ما فيها غموض إذا أوضحت. كان هنالك أحد العلماء يقال له نظام العلماء. هذا العالم ذهب إلى المدينة المنورة، رأى واحد من هاي القضية يمكن قبل حوالي 200 عام أو في هذه الحدود، رأى واحد في المدينة المنورة فقال له في ضمن كلام: لماذا لم تشيع فاطمة صلوات الله عليها؟ ليش ما كان إلها تشيع؟ ليش ما إلها قبر؟ فقال ذلك الرجل: لا، فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما في المدينة المنورة. فقال نظام العلماء: تعرف نافع، نافع أحد القراء المعروفين، كم شخص اشترك في تشيعه؟ فقال: خلق كثير، ولكن كانوا فوق 500 بالضبط، ما أتذكر، ولكن فوق 500 كانوا. قال: فأين قبر نافع؟ قال: في البقيع، واحد من القراء. وما أكثر القراء. فقال له: إذا فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما كما تقول في المدينة المنورة، لماذا أحد من هؤلاء المشيعون ما عرف قبرها؟ وين قبرها؟ لماذا قبرها مجهول؟ أنتوا الآن هذا السؤال إذا تطرحوا على أي واحد، كل واحد قبره معلوم، ولكن بنت النبي الوحيدة قبرها مجهول، ليش؟ شنو جواب هذا؟ عائشة لها قبر، حفصة لها قبر، زوجات النبي صلى الله عليه وآله لهن قبر، لكن فاطمة صلوات الله عليها ليش قبرها مجهول؟ ما هو الجواب على ذلك؟ فقال: لا أعلم. قال: أنا أعلم، لأن فاطمة صلوات الله عليها أوصت أن تدفن ليلا ولا يحضر أحد تشيعها إلا جماعة معدودة. قال: وهل تعلم لماذا أوصت أن تدفن ليلا وتدفن سرا؟ قال: لا. فأخذ يشرح له. نظام العلماء بدأ يشرح لذلك الرجل قضايا ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولو هذا خارج المبحث، ولكن أحد المفكرين وهو محامي أيضا، هذا من بلده، ذهب إلى بيروت. في بيروت رأى كتابا، اسم الكتاب أبناء الرسول في كربلاء، كتاب معروف، واحد من علماء السنة كاتب هذا الكتاب. يقول هذا الرجل: قرأت هذا الكتاب في بيروت فذهلت، أبناء النبي صلى الله عليه وآله ماذا جرى لهم في كربلاء؟ هذا أذهله، وكان هذا بداية لتحقيق انتهى به إلى التشيع، والآن هو أحد الكتاب المعروفين الذي يحامي عن مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ذلك الرجل الآخر أيضا معروف، مؤلف مشهور،